فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا أسمع بهم وأبصر يوم يكون لا يوم يأتون ما لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا لأرجمنك صدق الله.